أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ودي القضية اللي مات عليها الإمام أحمد واللي نافع دونها وقتل بسببها أئمة وعلماء ودعاء، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته. الله نزل أحسن الحديث، وبالتالي ما تكون صفة الكلام لله، صفة القول لله، صفة الحديث لله، ولكن قول وكلام وحديث ليس كقول ولا كلام ولا حديث البشر. إنه أحسن الحديث، كان أنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فكلامه أحسن الكلام وحديثه أحسن الحديث. المعنى ده لو ما استحضرتهوش، أول ما أقول لك قال الله قال الله، يبقى أنت لسه ما عشتش أسماء الله وصفاته، لسه ما عشتش يعني قال الله، لسه أنت فاكر أنه قول زي أي قول، أو أنت معتقد أنه زي قول لكن لسه مش عايش المعنى ده. قال الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا، دي بدل من كلمة أحسن حديث، أحسن حديث اللي هو إيه؟ كتابا. ويحتمل أن يكون حالا، يعني حال كونه كتابا أي مكتوبا، نزل أحسن الحديث حديثا مكتوبا عندكم، هو اللي مكتوب أمامك ده، هو المصحف اللي انت فتحته. الله نزل أحسن الحديث كتابا، ثم وصف هذا الكتاب غير الوصف الأول أنه أحسن حديث وأنه كتاب مكتوب مدون، لأنه متشابها مثاني، لأنه متشابه مثاني، متشابها في صفة هذا الكتاب. فما معنى كلمة متشابها؟ اللي يعرف يرفع يده. إيه معنى من القرآن متشابه؟ مبصش المصحف بالسلام. ما معنى كتابا متشابها؟ القرآن متشابه، يعني متشابه محمد فضل، يعني مش بأوله وآخره، دكتور محمد بيقول يعني يشبه أوله آخره. يعني لما تيجي تتكلم وتكتب ممكن يبقى مطلع كلامك قوي، بعد ما تيجي للآخر خلاص بقى بتأثر الموضوع بأي حاجة، مش كده؟ فكلامك يتفاوت بعضه عن بعض، فبعضه بعضه قوي وبعضه دونه، ده أحسن هنا في العرض، لا ده أحسن في الأسلوب، ده أحسن في كذا. لكن القرآن يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وصحة المعنى وقوة المباني وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة، يبقى يشبه بعضه بعضا في إيه؟ في كل هذه الوجوه. ومن هنا تنازع العلماء كما جاء في كتب علوم القرآن، هل يفضل بعض القرآن على بعض؟ يعني يقدر نقول السورة دي أفضل من السورة دي ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. في واحد يقول ما ينفعش، مين يوقفه؟ ينفع ان الصورة دي افضل بالصورة دي او الايات دي افضل من الايات دي؟ ما ينفعش. واحد يقول ما ينفعش، ينفع. طب مين يقول ما ينفعش؟ ما الباقيين بيرفعوش لغة متوقفين ولا ايه؟ ينفع. طب ربنا يقول متشابها بعضه بعض، تعرف الفرق يا اخواني؟ ان وجه الشبه مختلف. ايوه طبعا يفضل بعض القرآن على بعض. هل اخبرك بافضل آية في كتاب الله؟ الرسول يقول كده صلى الله عليه وسلم، ايه افضل آية؟ آية الكرسي كده. هل سورة قل هو الله احد كسورة ثبت يدا بلغرة اللي هنا احسن؟ دي المقصود احنا بنتكلم عن الموضوع اللي بتتكلم عنه الصورة. لا شك ان موضوع توحيد الله وذكر صفات الله اعظم من لعنة ابي جهل ابي لهب، شير فاهمين يا بولي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سورة الاخلاص سورة القرآن، لكن سورة ثبت يدا بلغرة مش سورة القرآن، يبقى افضل مش افضل؟ افضل في موضوعها. لكن سورة الإخلاص بتتكلم عن توحيد الله، أقصى درجات البلاغة في ذكر التوحيد هو اتجاه سورة الإخلاص، وكذلك أقصى درجات اللعنة والغضب والسخط ووصف كافر زي ما لها سورة ثبت يدا بلغرة. فهم الاثنين متشابهين في قوة البلاغة والمعنى، فهمتوني ازاي؟ لكن الموضوع اللي بنتكلم فيه يتفاضل طبعا طبعا، لما اتكلم عن الله وعن صفات الله مش زي ما اتكلم عن كبابي ولعنتي وهلاكي يدي ابي لهب، مش كده؟ ده موضوع جدا. فالتفضيل الموضوع. الموضوع بتاع آية الكرسي ايه هو؟ صفات الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم، واخد بالك ازاي؟ ومن هنا فضلت آية الكرسي. لكن في قوة، في البلاغة، في الحسن، في الإحكام، في صحة المعنى، لا، كل المعاني هنا صحيحة بنسبة 100%، حسنها بنسبة 100%. دي في وصف الله عز وجل أحسن ما يوصف به، ودي في لعنة الكافرين أقوى ما يوصف به، وهكذا. فهو متشابه من هذا الوجه. يبقى المعنى الأول لكلمة متشابهة، لأن لها ثلاث معاني. هذا المعنى الأول احنا عمالين نشرح في بالمدينتين. ايه هو؟ معنى يشبه بعضه بعضا في الايه؟ في الحسن، في الاحكام، في البلاغة، في صحة المعنى، في قوة المبنى. ده كله ما نقولش ده البلاغة فيه بنسبة 90% وده 95%، لا، كلها بأعلى نسبة تخطب بذلك، وكلام الله أعلى وأجل. المعنى الثاني بكلمة متشابها، قال يعني يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه. في ايه؟ الكلمة على التوحيد، الكلمة على التوحيد، الكلمة على الأخلاق، الكلمة على الأخلاق. يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وكتابه ليس بالكتاب المختلق فيه معاني جديدة، إنما هو كسائر الكتب السماوية، يخبر العزيز العليم بالأمور الغيبية، يخبر بالأوامر التي لا تتغير كالتوحيد والأخلاق. المعنى الثالث، قال يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف. ده الجماعة اللي بيحفظوا القرآن يعرفوا الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ يقول لك دي بتبدأ بثم، ودي بتبدأ بثم، ودي بتبدأ بإنما، ودي بتبدأ بإنما. ده تشابه في ايه؟ في الحروف، في الكلمات، في الآيات. هذا معنى التشابه. والمعنى الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، أنه يشبه بعضه بعضا في ايه؟ في الحسن والإحكام والبلاغة وقوة المعنى. الله نزل أحسن الحديث، دي واحد، ده بعد صفة انه منزل من عند الله. اثنين، انه احسن الحديث. ثلاثة، انه كتاب مكتوب مسطور. اربعة، انه متشابه. خمسة، مثانيا، دي صفة تانية للكتاب. ما معنى ان الكتاب مثاني؟ قال العلماء اي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والاحكام. وهذه ايضا قضية تكلم فيها اهل العلم، قضية التكرار في القرآن. هل في القرآن تكرار ام ليس هناك تكرار؟ دي قضية تانية برضه من قضايا ومسائل في علوم القرآن. يا ترى في القرآن تكرار ولا الجماعة اللي بيحفظوا القرآن فيه ولا مفيش؟ في تكرار، لما قصة موسى تكررت، لكن هل ما جاء في موضع عن موسى حتى لو كانت نفس الحادثة ونفس الموقف اللي ربنا بيقص، هل بيأتي التكرار بنفسه نفسه، ولا بتلاقي فيه وجه معين؟ في حاجة. وعشان كده زمان لما كنا بنشرح الأسماء والصفات قلت لكم أسماء الله وصفاته، أو وصفاته، مفيش اسمين نقدر نقول هم نفس الاسمين من كل وجه من الوجوه. نقولش الرحمن الرحيم هو نفس الاسم، الغفور والغفار وغافر الذنب روش هي نفس الاسم، مش كده؟ قلنا لازم هتلاقي وجه من وجود الاختلاف يؤديه او تؤديه كلمة غافر، معنى اخر تؤديه كلمة غفار لا تؤديه غافر، وغفور لا تؤديه غفار ولا غفر. مش هكرر تاني الكلام اللي عدته كتير، لكن عايز اقول اذا كان هذا في اسماء الله وصفاته فالقرآن كلام الله وهو من صفاته، يبقى لما نقولها تكرر الايات برضك اكيد في ايه؟ معنى جديد او قصد جديد. ممكن يبقى نفس الحدث لكن انا بعتبر بيه في الموقف ده بعبرة معينة، وفي موضع اخر في سياق معين في صورة اخرى ده انا جايبه عشان معنى تاني خاص، مش كده ولا ايه؟ يعني ما كان ممكن اقول لك دلوقتي الحاج محسن جه وشوف لابس النظاره بتاعته والقلم والكتاب وكذا، ولابس الجورب اللي كذا وكذا، يا ترى انا اقصد ايه؟ انا اقصد مجيء الحاج محسن نفسه. ممكن في موقف انا بستدل على المواظبه على الحضور فاذكر الكلام ده وما اخليش بشيء كل ادواتي وجاي منتظر. انا في موقف تاني عايز اقول لك ان خلي بالك اللي يجي لازم يلتزم بالزي ويلبس النظاره ويلبس الشراب ويلبس مش عارف ايه. انا اقصدش حضوره، انا اقصد في الزي اللي هو جاي بيه، رغم ان هو نفس اللي حكيته عنه نفس الموقف. مره تانيه بستدل بيه على احضار الكتاب والقلم، فقال العلم ينبغي الا ينسى الكتاب والقلم مهما كبر سنه. شايفين هو نفس الموقف اللي انا نقلته، بس هنا نقلته عشان اذكر المواظبة، هنا ذكرته عشان اذكر الالتزام بالزي، هنا ذكرته عشان اذكر الالتزام باحضار المادة اللي بتتعلم فيها الكراسة والقلم. فهمتوني ازاي؟ فكذلك ما يتكرر، قالوا لا ما دي يتكرر، في علماء قالوا يتكرر والتكرار ده مطلوب، وقالوا ناخد منها فائدة ان النبي كان بيكرر حديثه صلى الله عليه وسلم، يقول الكلمة مرة واثنين وثلاثة، واحنا لازم نتعلم الكلام ده من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتنصح ابنك نصحته مرة لو اثنين وثلاثة وعشرة وتكررها، وفي علماء قالك لا ده مش تكرار، ده المقصود به ايه؟ انك تلفت النظر او تذكر نعمة او تذكر فائدة في الموطن الذي سيقت فيه الصورة، فيستفيد الانسان في هذا الموطن ما لم يستفد منه في الموطن الاخر، فتتضح لك صورة الموقف من كل جوانبه. نعم لا مش نفس الكلام، هنا تكرار عشان نؤكد نفس المعنى، لا هنا مش تكرار، ده معاني كثير. مثانية يعني تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والاحكام. وقيل تثنى في التلاوه، يعني ايه؟ يعني مش التكرار اللي بيتكلم عنه ولا المثاني ديت مش في نفس القران كله. قال لك لا لا، انت الايه اليوم، حد يعرف الراجل صلى في سوره ايه في صلاه الفجر؟ طيب سوره الملك، وأجنا بكرة وقرأ بسورة الملك، وتيجي تفتح المصحف وتقرأ بسورة الملك، هذه التثنية، هذا التكرار، تكرار منك أنت كقارئ. فهو رغم أنه مثاني إلا أنه لا يمل سامعه ولا يسأم قارئه، مع أنه هو المكرر خلاص. وقال العلماء في تبيين المثاني، قال أن أكثر الأشياء المذكورة في القرآن متكررة، زوجين زوجين، أمر ونهي، عام وخاص، مجمل ومفصل، سماوات وأرض، جنة ونار، نور وظلمة، اللوح والقلم، ملائكة والشياطين، العرش والكرسي، الوعد والوعيد، الرجاء والخوف. قال لك المعاني الأشياء المذكورة في القرآن بتبقى ايه؟ مثاني، اثنينات اثنينات اثنينات. حتى قال بعضهم وفي هذا إشارة بأن كل ما سوى الله الحق زوج، وأن الفرد الأحد الحق هو الله، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. لكن هذا الكلام مردود طبعا، وإن كان كلام صحيح، لكن عشان أفسر دي الآية لا لا، لأن من كل شيء خلقنا زوجين، لكن القرآن ليس، القرآن ليس إيه؟ ليس مخلوقا عشان أقول عليه الكلام دوت. وصلت؟ ولهذا قال المصنف والمصنف ولا يخفى ما في كلام الرازي، ده كلام الرازي، من التكلف والبعد عن مقصود التنزيه، ده كان بعيد خالص مش هو المقصود هنا، كان ده ممكن صح صح، القران في نور وظلمه واللوح والقلب والرجاء والخوف والوعد والوعيد، لكن مش ده المقصود بالايه. ودي حته لازم ينتبه بها طالب العلم، مش كل كلام صحيح ننزله على القران عشان لما يطلع الكلام ده بعد كده، ليه النواجه مش صحيح؟ نواجه القرآن مش صحيح، والكلام ده بيقع فيه كتير اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي في القرآن. كل معلومة علمية عنده تحققت بالنسبة له بتحقيقات الدنيا ونظريات الدنيا، عايز يلزقها في القرآن، لا ما ينفعش ما ينفعش، لو ما كانتش الآية فعلا بتتكلم عن الموضوع ده وألفاظها تحتمل أو تبين هذا المعنى، لا يبقى ما نتكلمش في القصة دي، ما ننسبهاش في القرآن. معلومتك جميلة وصحيحة، لكن ما نقولش هي تفسير الآية وهو ده بقى المقصود بالآية، وهو ده الإعجاز العلمي اللي في الآية. تيجي على إن عرفنا كلامك ككلام علمي، لكن عشان تيجي تقول لي الآية دي بالألفاظ دي بكلام ربنا ده أهو تدل على المعنى ده، عشان بعد كده معلومتك تطلع غلط ولا شفته الآية طلعت غلط أيه؟ لا لا ما طلعتش غلط، أنت اللي نسبت المعنى للآية خطأ، لكن الآية ما قالت هذا المعنى. واضح؟ فاحنا مش مستنيين لسه عشان نثبت صحة القرآن، نثبت إعجازا علميا من عندنا ونرسخه بالقرآن، القرآن أغنى من ذلك. تمام؟ جميل إن احنا نلاقي معنى فعلا علمي مذكور في القرآن، كما فعلا الآيات تحمل هذا المعنى، مش بنحملها المعنى بالعافية، هي فعلا بتحمل المعنى ده. مش واضحة، لا تبقى ألفاظها محتملة في اللغة العربية، يبقى اللفظ ده فعلا معناه كده، لكن ما يبقاش اللفظ ده في اللغة العربية معناه الكلمة دي واحنا نتكلم فيها، فاهميني ازاي؟ يعني والارض بعد ذلك دحاها. هل دحاها في اللغة العربية تعني جعلها كالدحية؟ والدحية عن البيضة؟ نشوف. هل فعل العرب بتقول دحاها يعني جعلها كالبيضة ومدحية يعني كالبيضة؟ تقرأ بقى الكلام السلف الصالح في تفسير الآية عشان تعرف ايه معنى كلمة دحاها. لو ما كانوش بيقولوا العرب ان كلمة دحاها يعني كالدحية، نقول له اسف جدا، الارض انت شفتها بعينك كالدحية بيضاوية ولا مش بيضاوية، دي قصتك انت وقصة ولا ما. لكن عشان اقول القرآن قال انها كالدحية يعني كالبيضة، لا، اشوف دحاها دي في اللغة العربية يعني نموذج او نموذج من عشرات النماذج اللي ممكن يقع فيها. عشان كده نرجع نقول تاني يا اخواني، الناس مع الفراغ العلمي، العلم بالشرع، عايزين يقبلوا اي حاجة، ومع الهزيمة النفسية اللي عند المسلمين زي ما يكون خلاص يعني كتابنا ده سائط وواقع، وشرعنا ده وديننا سائط وواقع، وعايزين نكبره باي حاجة. لا يا سيدي، ده كتابنا قوي جدا، ده كلام الله، ده احسن الحديث، ده متشابه ومثاني، وكل اللي احنا عايزينه فيه، وفيه تبيان كل شيء، مش محتاجين حاجة زيادة من عندك. وما عندناش الهزيمة النفسية دي، ده عندنا يقين بكده ونموت على كده ونعيش على كده. فاهمين يا بولي؟ لكن عايزين نثبت لهم ان القرآن ده ينفع نحكمه ونطبقه، ويبقى هو شرع ربنا اللي يطبق ومش عارف ايه. فشفته حتى اتكلم عن كذا، تصدق اتكلم في كذا وقال كذا، لا لا لا لا، من غير الكلام. وعجبك عجبك، مش عجبك مش عجبك، انت هتخش النار مش احنا. سيرتوني بقولي؟ فبالتالي مش هنلصق، احنا مش عايزين القرآن قوة مستعارة، لا، قوته فيه، قوته فيه بدون هذا التكلف. احنا بقى اللي مهزومين نفسيا، احنا اللي مش فاهمين معايا القرآن. ما نقعدش بقى نجبر الخلل اللي عندنا بان احنا ننسب القرآن ما ليس فيه وما ليس منه. فاهمين ازاي؟ كتابا متشابها مثاني، اللي هو ايه؟ القرآن. تقشعر منه جلود الذين يخشون. تعال بقى كده عشان ايه الكلام ده علينا وشكلنا احنا مقصودين بالكلام ده. ربنا يقول ان هذا الكتاب من صفات قائليه الذين يخشون الله، انه لما بيقرأوا بتقشعر من جلودهم، لا، تقشعر منه جلودهم. ما معنى الاقشعرار؟ كل جسمي اشعر. يعني ايه جسمك اشعر يا استاذ؟ تردوا علي الكلمة دي عندنا احنا في البلد، ولا انتوا بتقولوا عندكم كمان؟ تقول يا اخي انت قلت الكلام جسمي اشعر منه، يعني ايه جسمك اشعر بقى؟ زي جلد الوزة المذبوحة كده بتنظفها، مش كده؟ يعني جسمك راح متلبش والشعر كده وقف، صح؟ مش دي القشعريرة؟ تمشي ايدك عليه كده تلاقيه محدد، هي دي القشعريرة، هو ده الاقشعرار. قالوا التقبض، تقشعر الجلد اذا تقبض وتجمع، احنا المون كده من الخوف. احنا بنقرا القران كل يوم، جلدك بينقبض كده ويقشعر الشعر، يبقى انت بتخشاش ربنا. زي تحصل ساعات عن الشيخ، يبقى انت ساعات بيحصل لك الخشيه، وفي غالب الاوقات انت ما بتقراش القران وفي قلبك خشيه لله. لان ربنا هو بيوصف القران قال تقشعر منه، من هذا القران، جلود الذين يخشون ربهم. فهذا بيان ما يحصل عند سماعه من التاثر لسامعيه انه تاخذهم منه قشعريره او قشعريره. ثم بعد هذه القشعريره تلين جلودهم وقلوبهم. اكثر المفسرين قالوا اذا ذكرت ايات العذاب اقشعرت جلود هؤلاء الخائفين لله. ثم اذا ذكرت ايات الرحمه تلين جلودهم وقلوبهم. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق هذا الكتاب، احنا ما بنتلقاش الكتاب صح يا شباب، احنا تلقينا للكتاب غير تلقي الناس اللي فاتت. الناس دي كان الجلد بيستجيب معاهم، في رأيت عذاب يلاقي جسمه اقشعر عن كده يرتاح يبدأ جسم يلين. في رأيت العذاب تاني تخيلين المنظر دوت. الكلام ده بيحصل معانا او مع الناس لما بيتفرجوا على تمثيلية ولا فيلم تلاقيه قاعد كده وتشد في الموقف وعينه دمعت وجسمه كده تلبش وفجأة المخرج جاب له حاجة هنا يرتاح مش كده؟ بيستجيبوا مع الفسق والفاسقين لأنهم اتربوا على كده اتربوا على كده أحداث الدنيا وكلام الدنيا لكن مع كلام ربنا الموضوع ده عزيز حتى عند أهل الالتزام. وهذا إخواني لأننا عندنا رواسب جاهلية كثيرة جدا محتاجة فعلا إحنانيها نلحها نشيلها. يعني احنا وقينا واحد بالشكل ده هنقول ايه ده هو درويش ولا ايه؟ هنفتكر ان هو متطرف وهنرميه بالدروشة مع ان هو صح واحنا اللي غلط. هو فعلا بيسمع آيات العذاب ينزلها على نفسه. انا ممكن اكون الراجل المرمي في النار ده، انا ممكن اكون من فوقه ظلل من النار تحت ظلل، فجسمه بيلبش طبعا وبنتكلم ربنا اصدق في القول وبيرجع تاني هو مستحضر ان ربنا اللي بيكلمه وان الكلام كلام الله مش طالب علم وبيقول اه دي صفة من صفات الله ولا القرآن كلام الله لا لا والادلة على انه كلام الله والامام احمد ثبت لا مش كلام نظري. هو بقى مستحضر معنى ان ربنا بيكلمه. دي القصة التانية دي نظرية علمية بنتكلم فيها ونقصلها عند الشباب، لكن بتكلم دلوقتي بقى ربنا بيكلمني وكلام الله يعني ربنا بيكلمني. لما بقول لك ربنا بيكلمك انت القارئ اللي بيقرا، انا بقول لك الكلام ده اهو ربنا اللي بيتكلم بيه. كونوا يسروا على لسان القراء دي موضوع ثاني، وبالتالي انا بتاثر بالكلام دوت ان كان القارئ، لان المتاثر بالكلام نفسه غير التاثر بالصوت غير التاثر بحسن الصوت، دي حاجه تانية خالص. عشان كده بيتاثر بحسن الصوت بس، هو حسن الصوت للقارئ عنده، حسن الصوت للمطرب والمطربه، ها الصوت هو اللي هزه، لكن لو كان عندي التاثر بالكلام نفسه. قال تقشعر من هذا الكلام جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. يبقى المعنى لعلماء اكثر المفسرين على انه تقشعر في ايات العذاب وبتلين في ايات الرحمة. وقيل المعنى ان القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة كانوا اذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود. ده مش كلام بشر، سواء الكلام في عذاب او في رحمة. ولك هذا هو على بعضه كده البلاغة وقوة الكلمات وتنزيلها وارتباطها ده هو اللي عمل له القشعريرة، هو ده اللي عمل له الليل. طيب تليه جلودهم وقلوبهم، حاجة من اثنين، يبتقشعر الجلود وكان في حاجة حصلت في القلوب كالقشعريرة هذه، ثم لانت الجلود والقلوب فاكتفى بذكر الآخر على بيان الأول. مش كده ولا ايه؟ نذكر الليل والنهار، واذكر ان الليل للسكن والراحة ومرش النهار للمعاش والسعد. تتهبد على طول معناها كده زي دي زي دي افرضك دي ممكن تكون كده. وناس قالت لك لا، ده الانفعال السريع للجلد مع الايات، لكن القلب عمال شغال يستحضر معنى سلامة اللي هي بقى تطمئن قلوبهم بذكر الله. طيب لما قال تلين جلودهم نقول تلينوا من ذكر الله ولا الى ذكر الله؟ ها انا بلين من كذا ولا بلين الى كذا؟ من كذا. معايا محمد عادل؟ ها تلين قلوبهم وجلودهم. قال الى ذكر الله، فعد تلين بالى، تلين الى. قال لك ها فين عبد الرحيم؟ ها قل يا عبد الرحيم. الله يكرمك. يبقى في فعل هنا محذوف عرفناه بحرف الجر، شو قلنا كم مره فاتت؟ بيتكرر كتير جدا في القران. قال لك ثم تلينوا جلودهم وقلوبهم وتسكنوا الى ذكر الله. فقال لك في هنا فعل هو اللي بيتعدى به، هنا تلين بتتعدى بمن، لكن معنى ان قال لك إلى يبقى كان في فعل ثاني هو اللي بيتعدى بإلى. عيش وفكر معايا، فقال لك تسكن إلى، إذا أنا بسكن إلى كذا، فتلين جلودهم وقلوبهم، ما قالش وتسكن، لكن قال لك الحرف اللي عدى بيه عدى، يعني صار حرف المتعدي على الكلمة بعدها بإيه؟ بإلى، فدلت على تسكن، تلين وتسكن إلى ذكر الله. هي دي بقى إيه؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله. فتقدير الكلام انها الى ذكر الله تحصل هذه القالوا الى رحمته وثوابه وجنته. حذف لانه هو المفهوم من السياق، تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، يعني الى ما يذكره الله من الرحمة والثواب والجنة. فهذا نعت اولياء الله الصالحين بانهم تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم الى ذكر الله. لم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، انما ذلك في اهل البدع وهو من الشيطان. وفي رساله كبيره في الاسلام في بيان هذا الذي يحصل لاهل البدع بالوجه اللي بيسمعوه، ها بيقعدوا يهزوا دول السموات، ممكن يقولوا وسمع بتاعه واخشى عليه ومش عارف ايه وكلام زي كده. لا، اهل الايمان تقشعر الجلود، تلين الجلود والقلوب، هو ده التفاعل. شيخ مش محتاجين لليه؟ للدروشة اللي موجودة عند اهل البدع لما يسمعون الوجد ده في وجدكم وغنائكم هناك وهزكم الغير شرعي، لكن هنا اهل الايمان لهم اوصاف معينة. خلاص. والإشارة بقوله ذلك، ذلك هدى الله، هو الكتاب ده المثالي المتشابه اللي أحسن الحديث اللي نزل من عند ربنا، هو ده ذلك هدى الله. ايه ده ايه ده؟ احنا كل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط، يقول لك هو ده هدى الله. طب تدور على الهدى وعايز فعلا الهداية، الكتاب ده هو هدى الله. وصلت الآية يا اخواني؟ ذلك هدى الله، هو ده هدى الله القرآن. شو ليه؟ وتكرر في القرآن كثيرا هدى، هدى وبشرى، هدى وبشرى المؤمنين، هدى وبشرى المؤمنين، مش كده؟ هو ده. انت عمال بتدور على الهدى، الهدى ده في القرآن. ولهذا يقال لطلاب العلم لا تقدموا على القرآن شيئا. هو هو ده الكتاب. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله بيان لهذا الكتاب لتبين للناس ما نزل اليه. فانت لما بتقول القران انت بتقول الكلمات الجامعه لكل القضايا وكل الحلول، فانت عرفت الحاله اللي انت عرفتوش، بس انت بتتكلم بكلام الله اللي فيه بيان وتبيان لكل شيء. ذلك هدى الله، هو ده. هو ده. دور بقى في القران، عيش المعاني وغص التفسير وغص الفوائد والعبر عشان تطلع بقى وتشوف امورنا هتنضبط ازاي. عشان كده كان السلف الصالح يقول لك ايه؟ لما بيضل او يتيه مني اي شيء في علاقتي بزوجتي باولادي كذا، قال ابحث عنه في الكتاب. امسك المصحف واقعد اقرا بتمعن وتدبر عشان الاقي الحل هنا. عشان الاقي الحل هنا. فين الاخ احمد المشتور؟ جه ولا ما جاش؟ بيقول كل ما تحصل مشكله نيجي نحضر درس التفسير الاقي سبحان الله وانت بتفسر الاقي حل المشكله. مش بيجاملني ده، ضرب ساعتها بدل مثال 10. هو انا كنت قاعد معاه ولا بحل المشكله؟ ده مش مدح ليا، ده مدح للكتاب نفسه. فالكتاب فيه من المعاني الجوامع والاصول الموانع ما تعصم الانسان من الخطا وما تجمع له ابواب الخير. بس لما يبقى اللي بيسمعه مؤمن بذلك فهو هدى للمتقين، هدى كامل. مهم الآية الاستقبال عندهم سليمة، مش كده ولا ايه؟ فموجود، موجود الهدى ده في الكتاب، لكن انت الآية عندك انت اللي بايظة، انت عندك الموضوع الارسال كويس جدا بس العدة بتاعتك اللي بايظة. مش كده تمسك الآية تقول ما فيش ارسال، يقول لك لا ده الارسال اهو معانا اهو، يبقى العيب فين؟ العدة بتاعتك انت، قلبك انت اللي مش مظبوط، سمعك انت اللي مش السماع بتاع الناس دي، مش انت اللي بتتفقى باقشعرار الجلد وتليل الجلود والقلوب وفهم المعاني والعين تدمع والقصه اللي بنسمعها ديت. كأنها أسطورة، كأنها أساطير الأولين، وناس دي حاجة تانية كده في زمان. هي دي القصة اللي كانوا يتلقوا بها الكتاب وبيهتدوا بها، وبتتنزل عليهم الرحمات والفتوحات والنصر والتأييد والتثبيت. هو ده، هو ده، ذلك هو الكتاب ده، قولك ايدك ده، هو نفسه اللي كانوا بيقرأوا الصحابة وتحصل لهم بيهم الهداية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ضعيف القلب بيقول لك خلاص المسألة مش ليه، هو بقى يهدي من يشاء. واللي بيصحى بالله عز وجل يقول لا انا ما استحقش، انا اللي ما استحقش، ولعله الله عز وجل فيا خيرا لا اسمعني. فيهدي به من يشاء، مش تخليك تتهم ربنا. خلاص هو بقى يهدي من يشاء، انا مش من ضمن المهديين، بقى اعمل ايه؟ طيب مش بايديا. لا يا حبيبي، راجع نفسك. يهدي به من يشاء ممن يستحق الهدايه، اللي فتح سمعه وقلبه وعلم ان الفتح هنا والنور هنا والهدى هنا، فماسك الكتاب بالبسط ده يفتح عليه ويهديه. لكن ماسكه كده دي بنقرا ايتين، لا، عشان كده القران ليه هيئه في تلقيه وهيئه في سماعه. يقول لك كانوا يسمعون كان على رؤوسهم الطير، ما بيتحركوش، بيتلبسوا في مكانهم. عارفين ده كلام الله وربنا بيتكلم، يعني دي اوامر ونواهي جايه من الملك الاعلى، فقاعد يسمح المفهوم ده يهديه ربنا ويبين له الصواب اللي فيها، ويبين له الحق قصد اللي فيها، ويبين له بقى المعنى الكلمه دي والكلمه دي، وتلاقي المعاني نازله بقى على قلبه كده بمعانيها كان جبريل لسه بيقرأ عليه. يهدي به من يشاء، اي من يشاء ان يهديه من عباده، اللي هو ايه؟ القران. ذلك اي ذلك الكتاب هو هدى الله اللي بيهدي به من يشاء. يبقى احنا بنعوز ندور على الهدى، ندور عليه فين؟ هو ده، مفيش غيره. ومن يضلل الله، نرجع بقى، فويل للقاسية قلوبهم بتاعت اللي فات عشان قلت لكم اقرا الايه دي. ومن يضلل الله فما له من هاد، اللي قلبه بقى قاسي دوت، خلي بالك، ها، ومظلم وما بيقبلش الحق. لما تقعد بقى تقول لي ايه بقى يجيبوا له ايه ويعملوا له ايه، مش هيحصل. ظبط العده بتاعتك، ظبط الاله بتاعتك، لان مهما اقول لك بقى الارسال ما فيهوش اي مشكله خالص. ارسل الله الرسول وانزل الكتاب، والكتاب هو الهدى وفيه البيان وفيه النور، بس انت المشكله ظبط امورك انت. اول ما هتلاقي نفسك بتظبط امور هتلاقي ظهر عندك شرطه وشرطتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، هتظهر عندك بقى المعاني دي، واللي هو نفس الكتاب اللي كنت بتقراه زمان ومش مأثر فيك ومش محوق معاك حاجة. لا لا لا، ده بقى هي نفس الآية عادت بتهزك، نفس الكلمات عادت بتأثر فيك. أيوة، أنت بدأت الآلة بدأت تعقل، بدأت تستفيد، بس مش زي الناس بتوع زمان تعقل لسه في مرض لازم تعالجه. وهو ده الجهاد، وهو ده قد أفلح من زكاها، هو ده لغاية ما توصل للمعنى ده. فيا إخواني، إحنا مش بنفصل دين على قدنا، لا، إحنا بنضبط نفسنا على الدين ده، على الكتاب ده. ظبطت هيجي مقاسك، هو كتاب مفصل، بس مفصل للمتقين كده، يجي بتفصيله على مين؟ على واحد مهيئ نفسه للوضع ده. لكن متخيل ان هو هيشكل الكتاب زي ما هو عايز؟ لا لا، انت اللي تضبط نفسك. ومن يضلل الله فما له من هاد. هاد في قراءة تانية فما له من هادي، في اثنين صح، قراءة الجمهور فما له من هاد، قراءة ابن كثير فما له من هادي، لا يهديه الا الله. حتى في بالقصر او بهادي بالمد دي. ثم لما حكم الله عز وجل على ذلك، على اولئك القاسية قلوبهم بهذا الحكم في الدنيا هو الضلال، حكم عليهم في الاخرة بحكم اخر وهو العذاب، فقال افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. الايه اللي بعدها، نراجع الايه الاولانيه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الآية دي يا شباب الله نزل والآية اللي قبلها ألم ترى أن الله أنزل وده دايما تروه في القرآن في كثير من المواطن يذكر لك تنزيل الماء اللي بتحيا به الأرض ينبت به الزرع وتنزيل الكتاب اللي بتحيا به القلوب وتنبت الأعمال الصالحة بيجي الكلام ده كتير لأن الذي خلق هو الذي شرع هو سبحانه ألا له الخلق والأمر فزي ما بتلاقي الإحكام في الخلق هتلاقي الإحكام في الأمر زي ما لقيت الأثر في الخلق هتلاقي الأثر في الإيه في الأمر كمن هذا لا يتخلف هذا لا يتخلف واضح طيب لكن الخلق امر كوني قدري محدش يقدر يقول فيه هو زي ما هو يقول لكن الشرع ده اللي بنسميه الامر القدري والامر الشرعي الامر الشرعي انت ممكن تتلقاه ممكن ما تتلقاهوش وهو ده التكليف اذا اكرر ثاني اقرا باسم ربك الذي خلق فقارن له بين قراءه الشرع وبين الخلق هو اللي خلقك واحكمك وخلق السماوات والارض واحكمك هو اللي انزل الشرع فهو بصفاته وهو باسمائه تنطبق هذه الاسماء والصفات على الشرع وتنطبق على الخلق فتخيل بقى لو بلدنا ودولتنا مشيت زي السماوات والارض والشمس والقمر نقول زي الساعة لا زي الشمس والقمر مش زي الساعة احنا بنظر الساعة الشمس والقمر تخيلوا فاللي انزل الشرع يا اخوانا بقول تطبيق الشريعة والحكم بما انزل الله احنا عايزينها تمشي زي الشمس والقمر لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكلهم في فلك يسبحون تبقى كل حاجة ماشية في مكانها صح هو ده الشرع دي المقارنة اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما تلاقيها بالآيات يذكر لك الخلق وتنزيل الماء وإرسال الرياح والسحب هي نفسها إرسال الرسل وإنزال الكتب هو اللي عمل القصة دي هو اللي عمل القصة دي هو اللي عمل الأمر ده هو اللي عمل الأمر ده إله واحد لا شريك له ليه رضينا دي في الخلق وإن الأمور محكمة مفيش خلل في أي حاجة خالص فلاح يرمي البذره ويمشي شويه في الميه وتطلع وتنبت وهي الشجره يا الشجره والثمار يا الثمار وما بتولاش اي شيء. الرجل يلقي نصفته ويطلع الولد باذن وسمع وكل حاجه وكل الدنيا مظبوطه. امال احنا ليه بنقاوح وبنجادل؟ هو الانسان كفور كده يا شباب؟ الدنيا واضحه خالص. افي الله شك؟ افي الله شك؟ فالمساله واضحه ما فيهاش شك ولا فيها ريبه. احنا المشكلة عندنا احنا اللي بنفسد احنا اللي عايزينها عوجا لكن لو عايزها مستقيمة وماشية منضبطة اهو اللي ضبط الكون كله بيقول لك هذا الكتاب بتاعك اللي فيه الهدى وفيه ضبط الامور دي كلها وكتاب حكيم محكم وكتاب عزيز في قوة انت اللي مش عايز تاخد الكتاب انت عايزها مخربطة قال الله عز وجل بعدها أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. احنا المرة اللي فاتت قلت خلي بالك من كلمة أفمن، مش كده؟ جت كم مرة كده في نفس الموطن ده؟ أول واحدة أفمن حق عليه، أفمن شرح الله، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني إيه يتقي؟ الإنسان بيتقي العذاب ويتقي الشيء اللي هيضره. انت شفت حاجة تقع عليك بتعمل ايه؟ بتتقي ايه؟ بإيديك. ليه؟ بإيديك، مش كده؟ حاجة جاية عليا فبزق بإيديا كده. لكن بعوز اتقي حاجة بتقيها بوجهي؟ لا، انا بتقي اي حاجة غير وجهي، مش كده؟ ما هو انت في حديدة جاية فانت بتعمل بإيديك، ما هتكسر إيديك يا ابني. إيديا ممكن، لكن وشي ده مستحيل. طب ليه أهل النار؟ اللهم أجرنا يا رب. ليه بيتقوا وجوههم مش بأيديهم؟ ما هم مصفدين مسلسلين لما بيلقوا في النار مقرنين في الأصفاد، فإيده مربوطة أصلا، ولهذا بيتقي بأشرف أعضائه سوء العذاب. سوء العذاب الوجهة عندك في الوجه اسم وجه، فالذل ذل مش بيتضرب وبيتعذب، لا، بوجه اشرف الاعضاء يتقي به سوء العذاب، يعني اسوء العذاب يوم القيامة. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يسبها لك. هو ليه وقع في الوقع في دوت؟ انه ما التزمش. عايزينك التزم بالشريعه، اسمع القران كتاب الهدى، وجسمك وقلبك يتاثر وجوارحك تستجيب، والا هتتعذب. هو معناها كده، عشان بعد عطول ومن يضلل الله فما له من هذا. افمن يتقي بوجه سوء العذاب زي اللي كان بيخشى وقشعر جلده واستجاب وكذا؟ لا يستوون ابدا يا رب، لا يستوون. طب وده ما لا يستوون، انت ليه قبلت لنفسك هذا قبلت لنفسك هذا الحال الدون وحال المهين؟ فيرمى به مكتوفا في النار. فاول شيء يتقي به وجهه، نسال الله السلامه والعافيه. افمن يتقي بوجه سوء العذاب افضل ام من سعد؟ افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على الصراط المستقيم؟ اللهم لك الحمد، بينت وفصلت وكبرت وجعلت مثالي. يعني شو الآيات نفس الآية عملت تكرر بأسلوب مختلف. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب؟ أفمن يلقى في النار خيرا ما يأتي منه؟ أفمن يمشي مكبا عجئة؟ يعني ربنا سبحانه يقول لك اهتدي، حالك هيبقى سيء مش هتستوي. هو الناجح يا ابني زي الصائم، هو اللي بيتعز زي اللي بيتنعم، هي النار زي الجنة، والمتقين زي الفجار. وتتكرر الآيات عشان بعد كده متخيل نفسك طريق النار وطريق الفجار وطريق المعاصي. خلاص بقى يا ربنا سبحانه أنا أعذر إليك، أعذر إليك، كرر لك مثاني أكثر من عشرات المرات، نتنبش زي بعض. هتتعذب، هتتقي بوجهك النار ومش هيستوي. هيبقى الناس بتنعم وانت بتعذب، الناس تدخل الجنة وانت تدخل النار. رحيم، رحيم في عرضه. وقيل للظالمين وهم في الحالة السوء ديت ومكبلين وبيتقوا وجوههم النار، مش ناقص الواحد كلمة، لا بيتقطم. وقيل للظالمين ذوقوا، ذوقوا ما كنتم تكسبون. ربنا ظلمكم، ده كسبك، هي دي المعاصي بتاعتك، فانت مكبل ومكتوف وبتتقي بوجهك، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى قهار فبيعذبك، لا لا، عشان انت اللي ظلمت نفسك، عشان انت ما خفتش من ربنا، انت ما خفتش ربنا، انت اشتركت على الله وعلى حدود الله وعلى دين الله وعلى شرع الله، وشغال عمال تحارب رب العزة سبحانه وتعالى، وتسب رب العزة، وتستهين برب العزة، وتستهين بكلام الله. خلاص بقى، امال ايه يعني؟ لو ان الله نعمك ما هو يبقى الله سبحانه وتعالى ما كان الها عادلا. ده هو كمال العدل، انك تعدل، انك ظالم. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ودايما تلاقي العذاب في القرآن يقول لك معاه السبب، عشان كل احتمال يجي بذهنك ان ده ربنا كده قهرني على كده ولا جبرني على كده. كلام الجبرية لا يا حبيبي، كلام مش كده. فالقرآن كله بيرد على الجبرية. وقيل للظالمين، اي بسبب ظلمين هذا، قيل لهم هذا القول وهم في هذا الحال النكد. هو ده التأديب اللي جايبه، هو وفي زحمة العذاب ده والهول دوت الكلمة. قال لك ان العذاب في النار عذاب للبدن وعذاب للنفس، عذاب مادي وعذاب معنوي، كل انواع العذاب. وقيل للظالمين ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون. ما كنتم تكسبون يعني ما كنتم تعملون كسبكم، كما قال تعالى هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هي دي الفلوس اللي انت منعتها انك تخرجها في سبيل الله، هذا تولى عليك. والموضوع دوت انت مش اول واحد، كذب الذين من قبله من الكفار قبل اللي كانوا في عصر النبي واللي قبل اللي في عصرنا وقبل دي اللي جونا، كان كتير وفي كفار كتير قبلك. انت مش اول واحد هتكفر بالله، مش اول واحد هتكذب الرسل. ايه اللي حصل لهم؟ فاتاهم العذاب من حيث، يعني من جهه لا يشعرون، لا يحتسبون ان يجيب العذاب من احد. يعني اللي جالهم في سحابه اللي كان بيخطي منها المطر والزرع والثمار، جات لهم في السحابه دي. اللي كانوا لهم خلد الى الارض، جاتهم من الارض وهزه من الارض. التنين بصيحه، ما كانوا يتوقع ان العذاب يجي بالصوره دي، لا ياتي من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. فاذاقهم الله بهذا العذاب الخزي، يعني الذل والهوان في الحياه الدنيا، بالمسخ، بالخسف، بالقتل، بالاسف، بالزلازل، بالبراكين، ها، بالعواصف المدمرة، بالأمراض المهلكة، ده في الدنيا، ده كله من خزي الدنيا. ولا عذاب الآخرة إلا من التأكيد أكبر. طبعا طبعا، ده لو كان العذاب في الآخرة يا شباب زي العذاب في الدنيا، مش هقولك بقى أشد ولا أكبر، زي العذاب في الدنيا بس يستمر خالدين فيها، يبقى أكبر، يبقى أكبر. عذاب الدنيا كان بيجيلي شوية حمى وتستمر يوم يومين اسبوع اثنين واقول يا طب لو استمرت الحمى ده ابد الابدين، بيجيلك شويه مغص عذاب اهو، ده عذاب وشد تدنك تتلوى وتتربي والحقوني بحب. لا ده مغص مستمر. لو كان عذاب الاخره هو على قد كده وبس زي عذاب الدنيا، يبكي انه ايه؟ انه دائم. بيجيلك النكد في الدنيا ضيق، حاجه نفسيه مش حاجه بقى ماديه ملموسه، في اي حاجه، فلان جرحك، فلان ضايقك، الدين بتبقى مخلوق منه. تتخيل بقى الخلقه دي موجوده على طول، فبقول لك لو كان عذاب الاخره زي عذاب الدنيا هيبقى اكبر برضك، لانه ايه؟ لانه مستمر دائم. فما بالك بقى ان نار الدنيا جزء من 100 جزء من نار الاخره او 70 جزء، ولطمت في البحر مرتين عشان بس تخفف نار الدنيا. وده مع هذه الديمومه نسال الله العافيه. والعذاب الاخره اكبر، ايوه اكبر يا رب فعلا اكبر لو كانوا يعلمون. وما توصلش، كان شيخنا الله يرحمه في القراءات الشيخ عبد الشافي يامرنا بالوقف هنا رغم ان الوقف جائز عشان ما تفهمش ان والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون، اما لو ما كانوش يعلموا فمش عذاب الاخره اكبر. لا لا لو كانوا يعلمون، عشان كده اقرا ايه؟ لو كانوا يعلمون، يعني لو يعرفوا الكلام ده ما كانوش عملوا الجنب ده. اي لو كانوا ممن يعلم الاشياء ويتفكر في الامور ويعمل بمقتضى ما امر الله عز وجل به ومقتضى علمي هذا ما كان فعل هذا. خلاص نقرا الثلاثة دول مع بعض. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بص للأربع آيات مع بعض عشان هتسمعهم. يلا كده ثلاث دقايق كل واحد يركز في الأربع آيات دول. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون عود للكلام عن القرآن مرة ثانية. يبقى جاب الكلام من القرآن ونزول القرآن بعد نزول الأمطار وجاب الكلام على القرآن وذكر عذاب هؤلاء الظالمين اللي ذاقوا الخزي في حياة الدنيا وكذا ويجع الكلام على القرآن. عايز النجاة تعالى بالقرآن، عايز العبرة تعالى في القرآن. ولقد ضربنا للناس ومرة تجيلك للناس دي في الأول ومرة تجيلك في الآخر، مرة وقد ضربنا في هذا القرآن للناس ومرة ضربنا للناس في هذا القرآن. يعني خلي بالك ان ده ليك ده للناس من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ايه؟ من كل مثل، اي من كل ما يحتاجون اليه. كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب ايه؟ من شيء، اي من شيء يحتاجون اليه في امر الدنيا. مفيش شيء نحتاجه الا موجود في هذا الكتاب. لعلهم يتذكرون. يبقى ربنا ضرب لنا الامثال في القران وبين لنا الامور عشان ايه؟ نتعظ. يتعظون فيعتبرون. ايه؟ لعلهم ايه؟ يتذكرون. دي الاولى. اذا ضرب الامثال يقرب المعنى الى الاذهان. كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم. اي مثال تعلمونه من انفسكم. وكما قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعصرها الا العالمون. قرانا عربيا. الا ايه اللي جاب كلمه عربيا هنا؟ ها الكلام ليك انت اشد ما كل واحد اعجمي. ها ربنا نزل القران وضرب فيه كل امثال ده قرآنا، يعني كلام مقروء وباللغة العربية. الآية دي المفروض تهز زي حد بيتكلم عربي. أيوه مش فاهمه ازاي؟ ده كلام مقروء وعربي. كلام مقروء ايه؟ يعني وحاله هذه كيف لا تعي؟ كيف لا تدرك؟ كيف لا تتذكر؟ كيف لا تتقي؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج. كلام عربي ما فيهوش اعوجاج، غير مختلف، غير متضاد، غير ذي لبس، غير ذي لحن، غير ذي شك. لا في شك ولا لبس ولا لحن ولا تضاد ولا اختلاف، غير ذي عوج. كل الوان العوج مش موجود. غير ذي عوج، غير صاحب عوج. ممكن صاحب عوج عكسها غير صاحب عوج. لعلهم يتقون. يبقى ربنا نزل الكتاب عشان ايه؟ نتذكر ونتقي. فدي علة اخرى. العلة الاولى لعلهم يتذكرون. العلة الثانية لعلهم يتقون، يتذكروا بهذا الكتاب، يفتكروا ان في ربنا وفي عذاب وفي كذا، يتقوا بهذا الكتاب فيمتنعوا مما وقعوا فيه ويلتزموا هذا الكتاب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ضرب الله مثلا، ليها علاقة بالآيات اللي قبلها؟ ايه؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. خذ مثل عندك اهو. طب اشمعنى المثل ده في المكان ده في الصورة دي؟ لان هي قضية الصور، قضية الصورة التوحيد، فبيديك مثل عن التوحيد. قضية الصورة التوحيد فبيتكلم عن القرآن اللي هو كلام الله، وحد الله في هذا والتزم الامر اللازم من عند الله. يبقى هو الواحد بس اللي يتبع شرعه ويسمع كلامه ويحكم بدينه. الأمثال نضربها في هذا القرآن عشان تتذكر وتعتقد. خد عندك مثل، هو كده معناه كده. ضرب الله مثل، هذه مثل من الأمثال. ايه هو؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون. قرن بقوله ورجلا سلما لرجل. ما معنى الشركاء؟ ما معنى الشركاء الجمع ايه؟ مش معك شريك واحد، ده بدل الشريك مجموعة شركاء. والشركاء دول متشاكسون. ما معنى متشاكسون؟ ما معنى شركاء متشاكسون؟ يعني كل واحد في يمه، ده يقول شرق ده يقول غرب، ده يقول شمال ده يقول جنوب، ده يقول له اعمل ده يقول له لا تعمل. هو ده حال اللي بيحكمه غير شرع ربنا، هو ده حال اللي بيعبده غير ربنا. 100,000 تيار واتجاه بيتنازع. ايوه رجل ملك الاكثر من سيد. هو العبد ممكن يبقى 800,000 فخمس سادة يشتروه، كل واحد يدفع 20,000. عبد شركة، هذا واقع ده. لا عبد من عبيد الدنيا يشتري خمسة من السادة، هذا واقع طبعا. يجي ده يقول له شيل، يقول له لا حط، قوم تعالى اقعد. يبقى العبد ده دمار. وعشان كده ننصح الاداء، اوعى تبقى انت والزوجة امام الاولاد شركاء متشاكسون، هيتدمر الاولاد. اعمل وابوه بيقول له ما تعملش، روح وابوه بيقول له لا تعالى، فالولد بيتشتت. غير لما يلاقي ان ايه؟ الوجهة واحدة. لا تخيل بقى لما يبقى ابوه وامه ودينه وربه كله اتجاه واحد. الولد يطلع سوي، يطلع سوي ابوه وامه على الجاد وبيدعون نفس الامر الرباني اللي ربنا امره به. فالولد ماشي هو ده الصح، مش شايف غيره بقى، فماشي بقوة. لكن لو في حد بيشدك، بيشدك لورا يمين شمال، بيأخرك عن السير. طب هل الرجل اللي فيه شركاء متشاكسون ده ومختلفون ومتخالفين ومتعاسرون، من شكس يشكس شكسا زي عسر يعصر عسرا، التشاكس اختلاف، والرجل شكس اي صعب الخلق، الرجل اللي فيه الشركاء المتشاكسون دولت زيه كرجل سلما سلما لرجل، كونس بيعمل كذا بيعمل كذا، طلبة العلم يجي يقول له قول الطلب ما تشتتش نفسك، ما تشتتش نفسك، شوف الشيخ الرباني والعالم الرباني بتثق فيه وامسك فيه وتعلم منه وامشي واقطع الطريق خلص. لكن تقول ده اصل الشيخ فعل كذا والشيخ فعل كذا وده قال كذا وده قال كذا، خلاص خليك في وسط شركاء متشاكسون او متشاكسين ومش هتطلع بحاجه، هتشتت. عشان كده من فضل الله على الحدث اللي هو لسه البادئ ان ربنا يدير رجل من اهل الفضل ومن اهل العلم ويلزمه يقطع طريق لما يشبع ويرتوي ويتملي من علم منه كده، يجي يبدا يتعلم علم تاني ويشوف شيخ تاني وياخد من ده وياخد من ده. هو ده كان السبب ان يقول الناس وجود الفضائيات ووجود الانترنت ووجود الكلام ده نعمه ونقمه، فخد جانب النعمه، خد جانب النعمه. انت ليه شتت نفسك؟ ركز. الشركاء المتشاكسون مش هتوصل لحاجه وهتفضل محلك سر عمال تجري، صحيح وفيك قوة لكن قوتك ما بتندفعش بيها تمام، ما بتحققش بيها اهداف، ما بتترقاش في طلب العلم، ما بتترقاش في العبادات والطاعة. انت شاغل نفسك بتشاكس الشركاء، هل يستويان مثلا؟ ها يا ترى ده زي ده؟ لا طب العبد اللي سلما لرجل وبيسمع وماشي وكلامه بيحقق انجازات، لكن اللي فيه شركاء متشاكسون من السادة ها ما بيوصلش الحق وبيدمر. ورجلا سلما بفتح السين واللام سالا، خلاص. وفي رجلا سلما لرجل، رجلا سلما لرجل، ورجلا سالما لرجل. يفرق في ايه؟ سلما وسلما وسالما، هو فعلا في كل الاحوال دي هو كده سلما له، يعني خلاص زي ما بيقول بيامن وماشي ماشي في سكته. وسلما لان الثانيه فعلا كانها حرب، كانها حرب، حرب نفسيه فظيعه، ده بيؤمر ده بيؤمر يعمل ايه، وده هيعاقبه ده هيكافئه لو ما عملتش. وسالما يعني سالم من اذى الشركاء الاخرين، هو واحد بس بيامره. فانت ما تشغلش بالك، هتقعد تفكر في الناحيه الاقتصاديه الراسماليه وديت مش عارف ايه وديت ايه وديت ايه، هتتعب. وده هيجيبك الناحيه دي وده هيرميك الناحيه التانية، وده هيجيبك لكذا وده هيجيبك لكذا، تكتشف اخطاء وده يكتشف لها اخطاء تانية، دي عيوب. طب ما تخليش لله خالق هذا الكون وهذا الشعب وهذه بلده وتمشي كده ورا كلامه كي نفسك تقطع مفاوز في الصراط المستقيم. هو ده المثال، هو ده المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في هذه الآية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا المثل للعبد الموحد والعبد المشرك. في عبد يوحد الله سلما لله، ها سلما لله انا لله وبس، وعبد مشرك، عبد مشرك يشرك بقى برؤساء بزعماء بقوانين بأي كان بقى، شرك طواغيت بكل صور. ورجلا سلما لرجل، يبقى ضرب مثال العبد الموحد وعبد المشرك، ده تخاصم وتناظر، كل واحد ليه وجهته، كل واحد ليه تكليفه، حاهر لا يستقيم على نهج، لا يستقيم على طريقه، لا يمكنه ان يرضي اهواء هؤلاء جميعا، مستحيل انك ترضي كل دول. عشان كده ارضي الله وحده هيرضي عنك كل الناس، لكن هتسخط الله هيسخط عليك كل شيء، مش كل الناس، كل شيء هيسخط عليك. ده غير انك هتعذب وتلقى في النار. هل يستويان مثلا الباء زي ده؟ لا يا رب، مش زي بعض. اللي بيخدم جماعة شركاء اخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته، حدش فيهم هيرضى عنك. وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره او غيره، لا ينازعه غيره، اذا اطاعه رضي عنه واذا عصاه عفى عنه. فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر قادر أن يتفوه باستوائهما أبدا، لأن أحدهما في أعلى المنازل والآخر في أدناهما. لا يستويان. اللي بيخضع لسيد واحد بينعم بالراحة، بينعم بإيه؟ بالراحة. ودي حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ربنا بيريحك وبيزبدينك الطريق السهل اللي هتنجز بيه مفاوز تقطع بيه تياتي وتصل بيه للجنة، وانت مصمم تمشي في الخطوط المعوجة البعيدة عن هذا الصراط باتباع الشركاء مختلفين ووجهات مختلفة وقوانين مختلفة ودساتير مختلفة، وانت غير متشتت. خليك متشتت. لا يستويان مثلا الحمد لله، فعلا جاية كده بلسان الحمد لله. تخيلوا الشباب ان احنا ربنا خلقنا على العلمانية ولا اي حاجة من الحاجات اللي ماشية دي، كان يبقى صعب جدا انك تيجي وتهتدي. ربنا طمعك مع الموحدين وفي وسط اهل السنة. الحمد لله، الحمد لله تقرير لما قبله من نفي الاستواء للإيذان الموحدين بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به وحده سبحانه. الحمد لله انه جعلنا عبيدا، عارفين الطريق كويس، واحنا عارفين حتى ما بيحصل مننا خلل عارفين السكة، فبنرجع تاني ونستغفر ونتوب. هو سبحانه وتعالى قال الله عز وجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله ما يستويش ابدا، احمدوا ربنا. بل اكثرهم لا يعلمون، اكثر الناس لا يعلمون، المشركون، لانهم لا يعلمون ذلك مع ظهور الامر، مع وضوح الامر، الامر واضح جدا. رغم كده اكثر الناس لا يعلمون. نرجع تاني كلمة اكثرهم ونبين دائما ان الكثرة لا تدل على الصواب دائما في القرآن تقريبا. بل اكثرهم لا يعلمون، بل اكثرهم لا يعلمون، دائما الكثرة بتبقى ضالة او غالبا، عشان ما نبقى لفظنا دقيق، غالبا الكثرة تبقاش على خير، تبقاش على. فاوعى تستوحش، إياك أن تستوحش من قلة السالكين، وإياك ثم إياك أن تغتر بكثرة الهالكين. لما تلاقي نفسك لوحدك في الطريق وتلاقي اللي ماشي على نفس الطريق وانت متأكد من الصراط المستقيم، لكن قال الله، قال رسول الله اوعى تستوحش، تحس انك في وحشة. لا لا لا، انت معاك كثير بس انت مش شايفه، معاك ملائكة أكثر من البشر، أكثر من البشر. وأول ما تقبض روحك هتشوف الملأ العظيم اللي حولك، مع كل واحد من البشر المخالفين دولك ملكان، ده غير ملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم، كل واحد معاك كوكبة قدامه وكوكبة خلفه على يمينه وعلى الشمال، كلهم موحدين. وهو العبد الفوسط ده المشرك والكل بيلعبه. لما هتقبض روحك لو مت على الإسلام وتشوف الكوكبة دي، يقول إيه ده إيه ده، دول كلهم كانوا معايا على التوحيد وأنا مش واخد بالي منهم. فاحنا كثرة، ولكن لا يدرك هذا الا من يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. بل اكثرهم، اكثر البشر اللي انت شايفهم دلوقتي في حياتك جهال لا يعلمون. بل اكثرهم لا يعلمون. قال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لسه ما بقوله لكم، ما انت هتموت وكل خصوم دولك هيقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت يا محمد لا تفر من هذا الامر، انت هتموت زي امك، انت هتموت زي امك. انك ميت، وفي قراءة ميت. ايه الفرق بين ميت وميت؟ قال لك هي وفي علماء فرقوا، قال لك لا، ميت غير ميت. قال لك يقال ميت للتشديد من لم يمت وسيموت. انك ميت، انت دلوقتي ايه؟ ميت. يعني ميت؟ يعني ستموت. انك ميت يعني في المستقبل هتموت، وانهم ميتون وهم هيموتوا. القراءة انك ميت وانهم ميتون، ها دي معناها ايه؟ قال لك والميت بالتخفيف من قد مات فارقته الروح فعلا. واضح؟ انك ميت ستموت، ولما مات يبقى ايه؟ ميت. وانهم، هو اكثر العلماء ما بيفرقوش، يقول لك ميت وميت واحد، لكن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ده تأكيد انك هتموت. قال قتادة نعيت إلى النبي، أو نعيت، نعيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليه إليهم أنفسهم. فوجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه طوطئة وتمهيدا لما بعده. إيه اللي بعده؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا سنختم الكلام بكلام الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، فقد أطال وأحسن. قال: هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول، حتى تحقق الناس موته صلى الله عليه وسلم، مع قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنك ميت وإنهم ميتون. سيدنا أبو بكر استشهد بالآيتين دول، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هلاك من قال أن محمدا قد مات دار طارقة، إنما ذهب ينادي ربه وسيعود. كانت مسألة شديدة، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر وخطب وأرى الآيتين دول: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: كأني لم أسمعها من قبل، كأني عمر كنت أسمعها. فعلم بهذا أن الإنسان ممكن ما تتبينش به الآية وتيجي في موقف تبان قوي، أنا كنت واخد بالي منها إزاي. حصل هذا حتى للملهم عمر رضي الله عنه. فمعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله. الله أكبر، يعني إحنا نقف قصاد ربنا والمشركين يقولوا كذا كذا وإحنا نقول كذا كذا؟ قال الله عز وجل، أو قال أسف من كثير: فتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله، فيفصل بينكم ويفتح بالحق، وهو الفتاح. يفتح يعني يقضي ويحكم، وهو الفتاح العليم. معاني الفتاح يعني القاضي، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية، ركز، وده الحته بقول لك افاض فيها ابن كثير: وان كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومه بينهم في الدار الاخره، فانها هي دي بقى نكتبها شامله لكل متنازعين في الدنيا، فانه تعاد عليه الخصومه في الدار الاخره. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. في ايه؟ ما قالش. قال لك بداية عامه: خصومه مال، خصومة بينك وبين زوجتك، خصومة بينك وبين أولادك، خصومة بينك وبين أعمامك، خصومة بينك وبين أخوالك، خصومة بينك وبين جارك، خصومة بينك وبين رئيسك في العمل، خصومة بينك وبين زميلك في العمل. كل الخصومات هتطرح بين يدي الله في محكمة، كل القضايا دي هتعرض عليك تاني من الأول، كل القضايا. قال ابن كثير رحمه الله: وروى الامام احمد عن سفيان وعنده زياده: ولما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: اي رسول الله، اي نعيم نسال عنه؟ وانما نعيمنا الاسودان التمر والماء. قال: اما ان ذلك سيكون. ثم لما نزلت هذه السورة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في هذه الدنيا من خواص الذنوب والخصومات؟ قال: نعم، ليكررن عليكم. الله أكبر. شفت إزاي إن ما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم موقف طويل أوي، موقف طويل جدا. كل الخصومات طورة تانية، عمر 60-70 وده عمر 60-70 وده 100 وده 50 من اول البشرية الاخرة، كل ده هيطرح تاني. سيدنا الزبير بتعجب يا رسول الله يكرر تاني؟ قال نعم، لا يكررن عليكم حتى يؤدى الى كل ذي حق حقا. قولوا الالباب بسرعة رجع حقك او حق اخي دلوقتي علشان ما تطولش، عشان ما تطولش. اذا كان في 100 قضية في حياتك انت خلصت 900، انت خلصت 90، يبقى فاضل 10، لان الموقف طويل. فعشان تطول انت الخصومات وتطول المنازعات يبقى انت بتطول موقفك. ومش اي موقف، ده انت بين يدي الله، بين يدي الله. تخيل تروح محكمة وقاضي ولا فتاح من فتاحين الدنيا، قاضي من قضاء الدنيا، تبقى الواحد بيعمل كده وبقى معاه الحق وبيعمل كده، فما بالك لما يكون واحد بقى ظالم او جائر او خائن. قال وعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول الخصمين يوم القيامة جاران. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله: والذي نفسي بيده انه لا يختصم حتى الشاتان في من تطحته. الله اكبر، يعني مش خصومات بشر وبس، ده خصومات بهائم كمان. دي نطحت دي ليه، ودي هبشت دي ليه، ودي جرحت دي ليه، حتى البهائم، حتى البهائم. رغم انها في النهايه هتلقى في النار كلها، في النهايه هتكون تراب كلها، كله تراب، لكن لا، لازم يفصل سبحانه. ما بتعديش حاجه في الدنيا كده، كل اللي طلع معوج في الدنيا دي هينضبط تاني، ولازم يفصل فيه تاني. فالقضايا ما خلصتش يا اخوانا، المحكمه ما قفلتش، الدنيا مفتوحه لغايه ما تستقر كل قضيه في الجنه كمان. وعن ابي ذر قال رضي الله عنه: راى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، قال: اتدري فيما ينتطحان يا ابا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهم. هي الشاتين بتنطح ديت؟ قال: ما اعرفش. قال: الله يعلم، الله يدري فيما تنطح هذه الشاة اختها. ده بهاي، ده ما فيش عقل، لكن الله يدري لماذا نطحت. هي خطف منها عود برسيل؟ هو اعتداء وظلم منها كده وخلاص؟ شاب استعطيها نفسها فتصود رشاة تانية؟ الله يدري وسيحكم بينهما. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يجاء بالامام الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه، فيقال له: سد ركنا من اركان جهنم. استاذ في فصل وعنده 40 طالب، دكتور في جامعة وعنده 500 طالب، دكتور في عيادة وعنده 1000 عيادة، كل دول بيجوا يخصموك. ما هو راعي ورعية مش معناها رئيس جمهورية، رئيس جمهورية ووزير ورئيس مجلس إدارة وناظر ومدير معهد ورئيس مصلحة وأب البيت، ولادك وزوجتك هيجوا يخصموك لو في خصومة بينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر، الاحوال كلها. وفي كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد. روحك وجسمك هيبقى في خصومة ما بينهم. ده ابن كثير بيستدل على تختصمون انها لفظة عامة ليس بين المؤمنين والمشركين، وان كانت في السياق جاي على الخصومة اللي بين النبي وبين الكفار، او بين الداعي الى الله الواحد الاحد وبين الكفار المشركين. قال لك: لكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ. قال: تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد: انت فعلت. ما روحها تعذب، تقول له: انت فعلت. الجسد: انت اللي، انت اللي سرقت، انت اللي مشيت مع البنت، انت اللي مسكت ايديه، انت اللي رنيت. الروح بتقول له كده، بتقول للجسد كده، ويقول الجسد للروح: انت امرتي. ما هو انت اللي قلت للجسد كده، وجهت مش لوحده ولا جاي له امر؟ انت اللي امرت وانا بنفذ اوامرك، انت امرت وانت سولت. فيبعث الله عز وجل ملكا يفصل بينهما. الله اكبر، يفصل بينك وبين نفسك. قال فيقول لهما ان مثلكما كمثل رجل مقعد بصير. رجل عاجز ما بيعرفش يمشي لكن مفتح، والاخر ضرير لكن بيمشي. دخل بستانا فقال المقعد الضرير، فقال المقعد للضرير اني، مع المقعد ده بصير والضرير بيمشي، فقال المقعد للضرير اني ارى هاهنا ثمارا ولكن شايف رجلي مش هقدرش اصلها عاجز ولكن لا اصل اليه. فقال له الضرير اركبني. واخد بالك؟ ما هو ده بيمشي اعمى بس بيمشي. قال له خلاص اركبني. فبقى واحد بيمشي وفوق واحد مفتح. قال اركبني. فتناولها المقعد، هو اللي وصل اهو هياخد اهو، لكن مين اللي شايله؟ الضرير الاعمى. قال فركبه فتناوله. فايهما المعتدي؟ مين المعتدي؟ الاثنين. الاثنين هما الاثنين. فيقولان كلاهما، فيقول لهما الملك فانكما قد حكمتما على انفسكما، يعني ان الجسد للروح كالمطية وهو راكب. فروحك دي مركبه فيه، انت هتمشي، هي روح بتؤمر بس انت اللي بتمشيها، يبقى انت تنفع الدفع. فيد المثل اللي ضربه ابن عباس رضي الله عنهما. ها؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الايه وما نعلم في اي شيء نزلت، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. قال قلنا من نخاصم؟ ليس بيننا وبين اهل الكتاب خصومه، فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنه. فقال ابن عمر هذا الذي وعدنا ربنا نختصم فيه. الله اكبر، خصومه بالمسلمين هم والصحابه. وقال ابو العاليه ثم انكم يوم القيامه ربكم تختصمون اهل القبله. يقول لا، الايه دي مش بين مسلمين وكفار، ده حتى بين اهل القبله يعني اهل الاسلام. وقد قدمنا ان الصحيح، ابن كثير يقول بقى ان الصحيح العموم، وذكر الادله دي كلها عشان يقول لك ان الخصومه دي كل حاجه. عايز تنجو خلي كل حاجه صح زي ما هو بيقول، خلاص خصوماتك كلها انت عارف نتيجتها من نفسك ومالي ايدك منها. الحته اللي بتشتغل عليك شيلها شيلها شيلها، الموضوع اكبر من كده بكتير. الحته المشتبهه هي صحة، سيبها لصاحبها، وهو ده التقوى، وهو ده الورع، وهو ده الناس اللي تخشى ربهم، وهو دي تقشعر جلودهم، والقران ما اثر فيهم، مستحضرين الاخره ومستحضرين الموت ومستحضرين القصه دي كلها كانها مصبع عين. منين جابوا الخير ده كله؟ من القران. منين جابوا الهدى ده كله؟ من القران. يبقى ذلك هدى ولا مش هدى؟ ربنا بيحكي لك الاحوال، وهتموت وهتختصم وهتعمله، وادي المثال حتى تعتذر. نجيب بقى من اول ما خدنا اليوم عشان نقوم. الله نزل، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها من متاهيه بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة. كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما معنى الكلمات التالية؟ متشابهة، مثانية، تقشعر. الخزي غير ذي عوج، متشاكسون، سلما. ايه معنى الكلمات دي؟ اذكر الايات الدالة على المعاني التالية. القرآن احسن ما يحدث به المؤمن، فاخباره كلها صدق واحكامه كلها عدل. صف الذين يخشون ربهم، او الايات اللي ذكرت وصف الذين يخشون ربهم، او فضيلة اهل الخشية زي ما تحب. بيان تأثير القرآن على اهل الايمان. تهديد المكذبين بخطف الاولين. فين دي؟ كذب الذين من قبلهم. جدع. العذاب على التكذيب والمعاصي في الدنيا والآخرة. فين؟ الخزية تمام لا تحديد في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة. الجهل هو سبب الهلاك والشقاء. فين دي؟ في موضعين. لو كانوا يعلمون، بل اكثرهم لا يعلمون. جهل. مشروعية ضرب الامثال. بيان فضل الاخلاص. كل نفس ذائقة الموت. سيكون كل نفس ذائقة الموت. الخصومات تطرح بين يدي الملك يوم القيامة ويقضي فيها. اشرح المثال المذكور وبين وجه الشبه. ايه المشبه وايه المشبه به وايه وجه الشبه؟ سيكون كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.